واتبع ما جاء به موسى، لكن بعض الاشياء التي حرمها موسى احلها لكم، فنسخ بعض الاحكام واحلها لهم. قال ابن جريج احل لهم اكل الابل والشحوم، والا اليهود لا ياكلون اللحوم والابل، فجاء عيسى واحلها. إذا البعض على حقيقتها أحل البعض، والباقي باقي حرام لم يحل. القول الثاني أن بعض هنا بمعنى كل، وهذا قول لأبي عبيدة أنشد فيه بيتا واستغربه كثير من المفسرين. بعض تأتي أحيانا بمعنى كل، ذكر بيتا ليس فيه ما يدل حقيقة على مراده كما بينه ابن عطية رحمه الله. القول الثالث، القول الثالث أن عيسى لم يحل شيئا مما حرم موسى ولا شيء. طيب كيف ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي بعض الذي حرمه عليكم حرفوا شريعة موسى، فأعيدكم إلى شريعة موسى. ما معناه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي حرمه الأحبار لما حرفوا شريعة موسى فأعيدكم لشريعة موسى. فهو لم يحل شيء مما حرمته شريعة موسى، وإنما ردهم إليها. قالوا ويدل على هذا قول الله تعالى ولأبين لكم بعض الذي فيه تختلفون. فحدث بين الأحبار خلاف في شريعة موسى، فعيسى ردهم للصواب وبين لهم الصواب ولم يحل شيء مما حرمه موسى. إذن هذه ثلاثة أقوال، والقول الأول هو الظاهر، لأن شريعة النبي شريعة الرسول تنسخ شريعة الرسول الذي قبله. قيل في الفرق بين النبي والرسول وعيسى رسول أن الرسول يأتي بدين جديد، فاللي يظهر أن عيسى أتى بشيء جديد فأحل بعض الحرام في شريعة موسى، ومن هنا كانت شريعة عيسى كما قال قتادة ألين وأسهل من شريعة موسى. شريعة موسى كان فيها إصر وأغلال لأجل أن اليهود تعنتوا فشدد الله عليه، وشريعة عيسى جاءت فيها السماح. قال وجئتكم بآية من ربكم، ألم تتكرر هذه؟ وجئتكم، قد جئتكم بآية من ربكم في الآية التي قبلها، وهنا وجئتكم بآية من ربكم. القول الأول أن هذا تكرار، نعم، لكنه للتأكيد، فالله كرر للتأكيد، تأكيد أنه جاء بالبينات والحجج. القول الثاني أن هذا ليس تكرار، الآية والحجة في هذه الآية على أني مصدق لما بين أيديكم وأحل بعض ما حرم عليكم. فالآية هنا آية على صدقه في إحلال بعض ما حرم موسى عليه، أما الآية السابقة آية على أمر آخر أنه رسول إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم. مرة أخرى ما الفرق بينهما؟ قالوا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني رسول، فالآية الأولى على أنه رسول، وهذه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم على تحريم ما أو تحليل ما حرم موسى عليكم. فهذه آية تختلف عن الآية فليس فيها تكرار. قال تعالى فاتقوا الله وأطيعون، وهذا فيه إشارة أن الله يعبد بالخوف فيتقى ويعبد بالمحبة فيطاع. لما تحب الإنسان تطيعه، ولما تخاف الإنسان تتقي سخطه، فكيف بالله؟ فالله يعبد بالتقوى بالخوف من معصيته، ويعبد بالمحبة بطاعة أوامره سبحانه. إن الله ربي وربكم، كأنه يقول فاتقوا الله وأطيعون، لماذا؟ لأن الله ربي وربكم، وبدأ بنفسه ثم ثنى بهم. إن الله ربي وربكم، وهذا فيه رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ربا، أن عيسى رب، عيسى ليس ربا، عيسى مربوب. إن الله ربي وربكم. قال فاعبدوا، الفاء هذه فاء تفريعية، كما خصصتم الله بالربوبية فاخصصوه بالألوهية، وهذا دليل على بيان أن توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية. إذا تقول أن الله ربك اعبده، وإذا تقول أنه ليس لك رب إلا الله إذن لا تعبد إلا الله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وفيه إشارة أن الإنسان تزيد عبوديته لله إذا زادت ربوبيته وإيمانه بربوبية الله. كل ما آمنت أكثر أن الله الخالق كل ما خفت أكثر، كل ما آمنت أن الله الرازق كل ما أحببت أكثر، وهذه العبادة غاية الخوف وغاية المحبة. إذن مرة أخرى، كل ما زدت في الربوبية زدت في الألوهية، لأن الألوهية هي غاية المحبة وغاية التعظيم والخوف. فإذا زدت من إيمانك في أن الله هو الخالق خفت، وإذا زدت من إيمانك أن الله الرازق طمعت، والعبادة تكون خوفا وطمعا. قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي إن الله ربي وربكم وعبادته صراط مستقيم، وهذا يدلك على أهمية هذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، حتى أن الله يشير إليه فيقول هذا أن تعرف ربوبية الله وأن يستلزم منها ألوهية الله، هذا الأمر طريق مستقيم، طريق واضح، طريق صحيح، طريق واسع، طريق مستقيم يهديك إلى المقصود. إذن كل من يبحث عن تربية نفسه حتى تصير إلى الله عليه أن يعزز جانب الربوبية حتى يعزز جانب الألوهية. ما الذي حدث بعد هذا؟ قال لهم أنا جئت رسول وعندي آيات وهي كذا وكذا، وأنا جئت مصدق وسهلت عليكم الحكم وخففت بعض الذي حرم وهو كذا وكذا، والحقيقة أن الله ربي وربكم وهذه قضية واضحة فاعبدوه لوحده، لأنه استلزم انفراده بالربوبية انفراده بالألوهية. مع كل هذا البيان فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي فبلغهم هذا البلاغ وفيه تعلم الداعية كيف يدعو غير المسلمين وخصوصا النصارى إلى الله. فعيسى لما دعاهم ودعا اليهود إلى الإسلام بين أنه مصدق لموسى، فلماذا تنكر اليهود؟ وأنه خفف شريعة موسى، فلماذا لا تفرح اليهود؟ وأنه جاء بعقيدة موسى إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم، فلماذا تنفر اليهود؟ لكن مع ذلك فلما أحس عيسى منهم الكفر أي التكذيب، قيل أحس منهم إرادة قتله. فلما أحس، ما معنى أحس؟ قال ابن عطية أحس أي علم بالحواس، رأى قرائن تكذيبه، سمع دلائل قتله، حس بحواسه أنهم كفروا. المعنى الثاني فلما أحس منهم الكفر أي شعر، أحس بمعنى الشعور، شعر باستمرارهم على الكفر، يعني قوم لن يرجعوا. ليس لما عرف منهم الكفر، طب حتى لو عرف منهم الكفر يدعوهم إلى الله، لا، هو وصل إلى حد أن عرف أنهم سيستمروا على الكفر. فلما أحس منهم الكفر أي التكذيب وقيل إرادة قتله، قال من أنصاري إلى الله؟ وهذا فيه دليل أن الرسول يحتاج من ينصره، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من يؤويني فأبلغ دين ربي. ولذلك الدعاة والعلماء ورثة الأنبياء يحتاجون أيضا من ينصرهم. إذا الرسول يبحث من ينصره فكيف لا يبحث الداعي عمن ينصره؟ فعلينا نصرة ورثة الأنبياء، وعلى ورثة الأنبياء أن يبحثون لهم عن أنصار، ولا يبحثون لهم عن أي أنصار، بل يبحثون عن أنصار مخلصين. من أنصاري ها؟ إلى الله. قال الشيخ ابن عثيمين فيه أنه إذا اشتبه على الداعي الأمر نادى في أتباعه من المخلص حتى ينتدب إلى نفسه المخلصين. الداعي إلى الله يحتاج من ينصره، ويحتاج أن يتأكد من إخلاص من ينصره في الدعوة إلى الله. فلا غرو أن ترى داعية يبحث عن أنصار ويجمع أتباع ويفند الأتباع ويصنف المخلصين منهم للدعوة من غير المخلصين. هذه طريقة، طريقة الأنبياء، اصطفى لنفسه حواريين ينتصر بهم للدين. فكون الداعية يسير في هذا الاتجاه يبحث له عن حواريين عندهم إخلاص في نصرة الحق، هذا مطلب، وهذا ليس في شريعة عيسى، حتى في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كان الخوف عظيم بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وكان بعض المنافقين ما يستطيع يخرج يقضي الحاجة فضلا أن يفعل شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يذهب يأتي بخبر القوم، فما تكلم أحد. فقال الزبير أنا يا رسول الله، فذهب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من يأتي ويأتي بخبر القوم، فما تكلم القوم. أمر مخيف، غزوة كانت مخيفة جدا. فقال الزبير أنا، ثم قال مرة ثالثة فقال الزبير أنا، وسكت القوم. فقال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، اتفق عليه. إذن كون الداعية يبحث عن أنصار وأنصار مخلصين يثبتون في وقت الأزمات الصعبة، هذا مطلب. فيجتبي إليه خاصة وخلص أتباعه وطلابه، حتى إذا جاءت الأزمات الصعبة عرف يعتمد على من ويستنصر بمن. قال من أنصاري إلى الله. أنصار إما أن تكون جمع نصير وإما أن تكون جمع ناصر، والمعنى واحد. من أنصاري إلى الله، ما معنى هذا؟ أنصاري إلى الله، ما معنى إلى هنا؟ أنصاري إلى الله، هل النصرة تتعدى بإلى؟ نصر إلى؟ للمفسرين في هذا أقوال. القول الأول هنا تقدير، وهو من يضيف نصرته، من يضيف نصرته لي إلى نصرة الله لي. من أنصاري إلى الله، فمن يضيف نصرته إلى نصرة الله لي، فإلى غاية على هذا المعنى. القول الثاني قالوا لا، إلى غاية ونقدر تقدير آخر. من أنصاري في السبيل إلى الله، نترك إلى لغاية ونقدر هذا التقدير. من أنصاري في السبيل إلى الله، ينصرك في أمر، انصرني في كذا. من أنصاري في السبيل إلى الله، ما تقول انصرني إلى، تقول انصرني في. القول الثالث قالوا نترك إلى غاية ونقدر تقدير ثالث. من أنصاري إلى أن أبين دين الله، من أنصاري إلى أن أبين دين الله. كل هذه الأقوال أرادت أن تجعل إلى بمعنى الغاية. القول الرابع قالوا ما في داعي للتقدير، لكن نجعل إلى بمعنى مع، فما جعلوها على أصلها، جعلوها من تناوب الحروف، وهذا قول الثوري. من أنصاري إلى الله، من أنصاري مع الله، كقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وكل الأقوال لا تسلم من خلاف الأصل، إما أن تقدر وتجعل إلى غاية على أصلها والتقدير خلاف الأصل، وإما أن تجعل إلى ليست على أصلها وهي معنى مع، والمعاني متقاربة لكن طرق مسالك اختيار المعنى اختلفت عند المفسرين. قال من أنصاري إلى الله، وهذا فيه دليل أن الأنبياء لا يدعون لنصرة أنفسهم ولكنهم يدعون إلى نصرة الله. لا تنتصر لنفسك، الله هو الذي يدافع عنك، أنت انتصر لما اشتريت، انتصر لدين الله عز وجل. قال الحواريون، من هم الحواريون؟ هم خلص أتباع عيسى. قال ابن عباس وكانوا 12 رجلا، لا إله إلا الله، نبي ممكن من كل هذه الآيات وخلص أتباعه 12. إذن لا تفرح بالكثرة التي هي ورق ليس فيها شيء من الثبات عند الأزمات، ولا تبكي على القلة ما داموا رجالا. إذا كان نبي معه معجزات وخلص أتباعه 12، فأنت لو يكون معك واحد هذه نعمة. قال الحواريون من أين اشتقت كلمة الحواريين؟ القول الأول أنها اشتقت من البياض، تقول حور يعني بيضاء العين في سواد، فالحور هو البياض. طيب ليش سموا؟ قال سعيد بن جبير لبياض ثيابهم، كانت ثيابهم بيضاء فسموا الحواريون، سموا بالحواريين. القول الثاني قال لا، قالوا لأنهم كانوا يبيضون الثياب، كانوا قصارين يعني غسالين، يغسلون الثياب يخلونها بيضاء. إذن هذا القول الأول أن الحواري من الحور يعني البياض، ثم اختلفوا، منهم من قال لأن ثيابهم بيضاء وهذا قول سعيد بن جبير، ومنهم من قال لأنهم يبيضون الثياب ويغسلونها وهذا قول مقاتل. القول الثاني قال لا، الحواري هو الخالص من العيب، وهذا قول ابن عباس، ولذلك يسمى الدقيق الصافي النقي حواري، لأنك نقيته من العيب. فهؤلاء من القوم الذين فيهم صفات كمال الإيمان وكمال العمل، إن الله ربي وربكم كمال العلم فاعبدوه كمال العمل، ففيهم صفات الكمال ونقوا من كثير من تلك العيوب فكانوا خلص. القول الثالث قول من كثير، قال الحواري من النصرة، قال الحواريون يعني الأنصار، واستدل على حديث الزبير لما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، قال إن لكل نبي حواري يعني ناصر. ويدل حقيقة على قول ابن كثير أن السؤال معاد في الجواب، من أنصاري؟ قال الحواريون يعني اللي نصروه، فهذا قول قوي. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. فيه جواز أن يعلن الإنسان عن إيمانه ويقول أنا مؤمن، أليس هذا فيه عجب ورياء؟ بحسب قصده، فيجوز للإنسان أن يعلن إيمانه وقوته في الإيمان إذا أراد تقوية المتبوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من معي؟ يقول لو استعرضت بنا البحر ما تخلف بنا منا رجل واحد. هذا ليس تزكية النفس وليس رياء، وإنما لأجل تقوية المتبوع، خصوصا وقد أراد من يقويه، فأقول من معنا على هذا الأمر، فيرفع مجموعة يقول نحن معك. هذا ليس رياء، لا يلزم أن يكون رياء، لأنهم قصدوا بذلك أن يقووا المتبوع على ما هو عليه من إنكار المنكر وإحقاق الحق. فقالوا آمنا بالله. وهذا دليل على أن أنصار الله هم الذين آمنوا بالله، أما أنصار الله الذين يقتلون المسلمين ولا يخلصون لله التوحيد ويشركون أسيادهم في طاعة المخلوق ومعصية الخالق، فهؤلاء ليسوا بأنصار لله. قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. إذن يجوز أن يزكي الإنسان نفسه لا لقصد تزكيتها ولكن ليقوي أهل الحق على الحق، نحن معكم. وهذا فيه دليل على أن النصارى يسمون مسلمين بالاسم العام لأنهم أسلموا لله بالتوحيد وأنقادوا له بالطاعة وتبرأوا من الشرك، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. قالوا واشهد بأننا مسلمون. ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، أي على عيسى من الإنجيل والآيات، واتبعنا الرسول. وهذا فيه إشارة ظاهرة أنه كلما قوي الإيمان قوي الاتباع، فمن قل إيمانه قل اتباعه لرسوله. إذا كانت الآية السابقة ربطت محبة الله باتباع الرسول، فإن هذه الآية ربطت الإيمان بالله باتباع الرسول. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لأن الذي نزل نزل على الرسول، فإيمانك بالذي نزل هو إيمانك بالذي أنزل عليه. فاكتبنا مع الشاهدين، أي الشاهدين لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة ولكتابك بالحق. وفيه إشارة لأهمية صحبة الأخيار. إنسان صعب ينفرد لوحده بالدعوة أو بالثبات على الحق، فيبحث عن رفقة صالحة يكون معهم مع الشاهدين. فيحتاج إنسان يصاحب الأخيار. يصعب عليك تحفظ لوحدك، تتعلم علم لوحدك، تطيع الله لوحدك، تدعو إلى الله لوحدك، لكن إذا جئت في محضن تجد فيه من يعينك على هذا ويصحبك في هذا وينافسك ويدلك فإنك تنشط. فقالوا فاكتبنا مع الشاهدين. وهنا اختلف المفسرون، من هم الشاهدين، من هم الشاهدين في هذه الآية؟ فاكتبنا مع الشاهدين. القول الأول أنهم الأنبياء. لماذا؟ لأن كل نبي يشهد على أمته، فاكتبنا مع النبيين الذين يشهدون. القول الثاني، القول الثاني هم أمة محمد، وهذا قول ابن عباس. فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع أمة محمد، لأنهم هم الذين يشهدون على جميع الأمم. فالشاهدون على الإطلاق هم أمة محمد. لماذا؟ لأنهم يشهدون لكل نبي. يكذب قوم النبي النبي فيقول الله من يشهد لك، فيقول أمة محمد، فتأتي أمة محمد وتشهد لجميع الأنبياء. فالشاهدين على المعنى الكامل المطلق هم أمة محمد. فاختار ابن عباس أن الشاهدين هنا هم أمة محمد، وهم قد سمعوا من عيسى أن أمة محمد يشهدون، فطلبوا أن يكتبوا مع الشاهدين. القول الثالث أن الشاهدين هنا هم كل من تبع الحق من كل أمة، فهم يشهدون لله بالتوحيد. فكل من اتبع الحق من كل أمة يعد من الشاهدين، فهم طلبوا أن يكونوا ممن يشهد بالحق كما في كل أمة شاهدون بالحق. وهذا الأخير اختاره ابن عثيمين رحمه الله لأنه أعم، ليس الشاهدين فقط هم، ليس الشاهدين في هذه الآية هم أمة محمد، بل هم أعم، اكتبنا مع الشاهدين. فليس قوله الشاهدين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل أعم من ذلك. وكل ما حمل القرآن على ما هو أعم كل ما كان أتم. فماذا فعلوا بعيسى عليه السلام لما كفروا به؟ وماذا فعل الله بهم لما مكروا بعيسى؟ هذا ما ستخبرنا عنه الآيات في درسنا القادم بعون الله عز وجل.